بنت البطل الشاي مع عم مبروك، ولو فاكرين القضيه دي اتقفلت ما اتقفلتش، هو كاتب كل حاجه والبجاري اللي قتلوه دول سفره وزباله وربنا هيحاسبهم عذاب شديد. والسلام عظيم لشهيد رايح على الجنه، والدم حنى البدن والدم مش حنة. يوم ما ناديت يا مصر كان أول الطلع يفدي بروحه ترابك، وهو من ردي ما يهمهوش لو ما في سبيلك ألف مرة. كل اللي يهمه إنك تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة. العزف على المزمار والخيل بيت مخطر، وملايكة على الصفين لابسة حرير أخضر، والزفة زفت مين؟ زفت جدع أسمر. الزفة زفت مين؟ زفت جدع أسمر. مبروك شهيدك بطل ومصري بيتفخر، مبروك شهيدك بطل ومصري بيتفخر. والسلام عظيم لشهيد رايح على الجنة، والدم حنى البدن والدم مش حنة. يوم ما ناديت يا مصر كان أول الطلع يفدي بروحه ترابك، وهو من ردي ما يهمهوش لو ما في سبيلك ألف مرة. كل اللي يهمه إنك تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة، تعيش يا مصر حرة. والله على ما أقول شهيد. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.